تذكر جميلي، تذكر جميلي، مذ خلقتك نطفة ولا تنس تصويري ونطفيا في الحشا، وسلم الي الامر، سلم الي الامر، واعلم بانني ادبر احكامي وافعل ما اشاء. ابن ادم اذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله، اذا تنكر لك الخلق جميعا فقل يا الله، اذا كنت في شده فقل يا الله، اذا نمت على فراش المرض فقل يا الله، اذا سالت فقل يا الله، اذا استعنت فقل يا الله، اذا توكلت فقل يا الله، اذا جاءك ملك الموت فقل يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله لما حضرته الوفاه كان يمسح الوجه الكريم بماء بارد ويدعو الله فيقول: اللهم هون علي سكرات الموت. الحديث خير خلق الله وأعلى مخلوق عند الله، والله ما خلق الإله ولا قرى بشرا يرى كمحمد بين الورى. والله ما خلق الإله ولا قرى بشرا يرى كمحمد بين الورى، ومع ذلك وهو على فراش الموت كان يقول: سبحان الله، ان للموت لسكرات. فماذا نفعل نحن اذا كان سيد الخلق يدعو ان يخفف عنه سكرات الموت؟ فماذا نحن صانعون؟ وكانت فاطمة بجانبه تقول: يا كرداه على كربك يا ابتاه. فكان الحبيب يقول لها: يا فاطمة لا تقض على ابيك بعد اليوم. سيدي يا ابا القاسم، يا رسول الله، يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من اتيت الى الحياه مبشرا، وبعثت بالقران فينا هاديا، وطلعت في الاكوان قدرا نيرا، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الايدي الحمائم، اما بعدك يا حماه الاسلام وحراس العقيده. الى اين؟ الى اين؟ الى مكان غريب. انتقل بحضراتكم الان الى مستشفى المعادي ليقدم لكم الوصفة التفصيلية لجنازة الشاب، واطرح هذه الاسئلة قبل ان استخرج تصريحا بدخول المستشفى العسكري. ماذا قالت ملائكة الموت للشاه عند خروج روحه، وماذا قالت له عندما نام على خشبة البط، وماذا قال الشاه وهو يراوغ قبر عابدين، وماذا قال له القبر عندما وضع فيه، وماذا قال له رب العالمين عندما انفض المسيحون ورجع في الدولة. أسئلة لا بد منها. أيها السادة الأعزاء، مع الدرس الثالث والسبعين بعد المئة الثالثة انتقل بحضراتكم الآن إلى مستشفى المعادي بالقاهرة. نحن الآن أمام مكتب الاستعلامات لنستخرج تصريحا بالدخول إلى غرفة الشاه، والمستشفى يحيط به الأمن من كل جانب، فجنود الأمن المركزي والمباحث بأنواعها، مباحث جنائية وأخرى لأمن الدولة وأخرى مخابرات إلى غير ذلك. فمن الذي سمح لملك الموت بالدخول دون تصريح؟ لا طبيب هنا

24 مليار دولار. اين ذهب المال؟ ما اغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. اين مالك؟ اين مالك؟ اذا قل مالي فما خل يصاحبني، وفي الزيادة كل الناس خلاني. كم من عدو لأجل المال صادقني، وكم صديق لفقد المال عاداني. اين مالك؟ هي القناعة، هي القناعة، فاحفظها تكن ملكا. لو لم تكن لك الا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا باجمعها، هل راح منها بغير الحسن والكفل؟ معشر السادة، وينتقل الموكب الان الى قصر عابدين. الشاه الان يوضع على عرفة مدفع، وهذه بدعة لا اساس لها في الاسلام. فما كان للمسلم ان يوضع على عرفة مدفع وهو ميت، ايريد ان يعلن الحرب على الله بعد وفاته؟ ايريد ان يحارب الله وهو ميت؟ الا في حرب الله ايام كان حيا ما سمعنا ان ابا بكر وضع في عرفة مدفع، ولا سيئة. الخيول تجر العرب، وليست الخيول في الاسلام، انما الخيول في الميدان. والعاديات قدحة، فالمريات قدحة، فالمغيرات قدحة. العاديات الخيل التي تعدو على الاعداء، المغيرات على العدو صبحة، المريات قدحة عندما تصطدم سنائكها بالصخور. اما ان تجر الخيول نعش الميت فهذه جنازة فرعونية لا اسلام فيها. انني من هنا اصحح الاوضاع، لان الاعلام نقل الجنازة على مستوى العالم اجمع، وحتى لا يساء فخر الاسلام، فانا من هنا اصحح اوضاع الجنازه. لا خيول في الاسلام تجر عربة الميت. لا يتقدم الجنازه ضابط خيال يركب فرسا، ان الجنازه مقام التواضع، ومقام الوعظ، ومقام الارشاد، والادهى من ذلك هو أن الموسيقى تعزف، موسيقى تعزف، وأصوات الحساسين ترتفع. الموسيقى تعزف والأصوات تعلو، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الصمت عند سلام، عند قراءة القرآن، وعند تشريع الجنازة، وعند السحب على الأعداء. حتى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يمشي في جنازة، فسمع رجلا يقول على صوته: اللهم اغفر لي. فقال له ابن عمر: لا غفر الله لك، إن هذا المقام مقام عبرة وليس مقام دعاء. موسيقى، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا اتخذت امتي المعازف والقيلات فليرتكب الريح الحمراء والخس والمسك. وابن عمر سمع راعي لم يرع الغنم وبيده يراع المسقط بيده مسمار. نسميه نحن باللغة الحديثة الناي. فوضع ابن عمر اصبعيه في اذنيه فسالوه لماذا تضع اصبعيك في اذنيك؟ قال هكذا رايت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم اصبع. وثيقة في مواقف الخشية في مواقف المهابة. لا الان تغادر جنازة الشافي قصر عابدين. ماذا قال؟ انه ينادي يا اهلي يا ابنائي يا من اخذتم اموالنا ولبستم ثيابنا وسكنتم ديارنا لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بنا. لقد جمعت المال من حله وحرامه وتركته لكم تستمتعون به وسأسأل عنه وحدي امام الله يوم القيامة. انه ينادي يا ايها الملوك يا من قصر عابدين من قصر عابدين. نزل الخضير اسماعيل من قصر عابدين. نزل الخضير توفيق من قصر عابدين. نزل عباس حلمي من قصر عابدين. نزل السلطان حسين من قصر عابدين. نزل الملك فؤاد ومن نبني ومن نبني في صليا جاء سراق على خشبة الحجر لمن الملك اليوم. لله ايها الملوك ايها لا تلعبن لكم الدنيا كما لعبت بنا. عندما حضر عمر بن الخطاب وفاته كان راسه الشريف على وساده فقال لابنه عبد الله يا عبد الله ارفع راسي عن الوساده واضعه على الارض عسى الله ان ينظر الى راسي وهو على الارض فارحمني. لله برك لله برك يا فاروق هذه الأمة على السادة وعلى مسافة 3 كيلومترات وعلى مدة استغرقت 40 دقيقة. حمل الشاه إلى قبر بالمسجد. لقد نهى النبي عن الدفن في المساجد وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وقال لعن الله سائرات القبور والمتخذين عليها الشرك والمتخذين عليها الشرك والمساجد. وتلك مخالفة اخرى في شرع الله يجب على الأمة أن تعلمها. يقول الحبيب لعلي بن أبي طالب يا علي لا تدع وطنا إلا فهدت ولا تدع قبرا مشرفا إلا سويت. حتى بلغ من إحساس الإسلام في معاملة الموتى أن الميت يكره رؤية النار بعد وفاته. فمن أشعل نارا في القبر أو من أفرج سراجا في المقابر فإن الموتى يتأسون بذلك بل إنه

محمول وموضوع على حسب اصطلاحات اهل المنطق والبلاغه والنحو، واليه ترجعون، اليه متعلقهم بترجعون، جر ومجرور والتقدير وترجعون اليه، وترجعون مبني لما لم يسمى فاعله، والواو نائب فاعل، وقدم الجر والمجرور على الفعل لإفادة ان الرجوع ليس الى احد الا الى الله. لا رجوع الى ايران، ولا رجوع الى موسكو، ولا رجوع الى واشنطن، انما الرجوع الى واحد هو الواحد. ايها السادة الاعزاء، يقول الحبيب المصطفى: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا وابنا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، على جناح السرعة اطير بحضراتكم الان الى قبر الشاه. خلع الشاه ثيابه، خلع الشاه تاجه، نزل الشاه عن عرشه، سحب الارض، امريكا تغلق الابواب، المكسيك تغلق الابواب، بنما تغلق الابواب. من اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على سلطانه فل، ومن اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على الناس من، ومن اعتمد على الله فلا قل ولا سل ولا من ولا ضل ولا اختل. لو ظلوا معك

وخطرك حقير. اهلا قلة الزاد وبعد السفر ويحسب الطريق. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هراء وامضي الناس وما ياتيهم العذاب. فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال وحد من لا يحسن ولا ينام. وما سألك الناس وينادي الناس على الدنيا فيقول يا دنيا اين قصورك يا دنيا اين اشجارك يا دنيا اين نجومك اين الملوك وابناء الملوك اين الجبابرة وابناء الجبابرة اين الذين عاشوا في خير وعبدوا غير لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لا الله فيقول لله الواحد القهار. أما الأساطير فجعل المرأة والرجل في الميراث واحدة وأباح للنصراني الكافر أن يتزوج بالمسلمة الموحدة وحرم الطلاق وحرم تعدد الزوجات وكان أشرب الخمر ذات ليلة حتى شيع وكان الفجر ففزع ما هذا الصوت فقالوا له يا سلام إنه صوت المؤذن يؤذن للفجر فأمر بحجم المسجد والمئذنة لأن الله أكبر أبدعته. هذا كمال أساطير أرادها عنصرية صورانية ما كانت كمال عدو عدو الإسلام. الآخر مات 1970 جمال عبد الناصر الذي فتح السجون والمعتقلات ومسامح لكل من في راسه لا اله الله لكل من كان في راسه لا اله الا الله سجون عذبنا فيها عذابا لم يعذبه احد من العالمين. ودخل الشيخ الألباني الذي زاد سنه على 80 دخل السجن الحربي وقال الإرهابي الأول والسفاح الأول شمس بطران لأحد الزبانية خذ هذا الكلب وضعه مع كلب جائع في زنزانة وكان الأوزل من العارفين بالله المفسرون لكتاب الله كان أستاذا في كلية في أصول الدين بالأزهر الشريف ووضع الشيخ وقعه مع الكلب الجائع المفترس وبعد ساعات قال الجلاد للسبانية انظروا ماذا فعل الكلب بالكلب فنظر السبانية من شحب الزنزانة فوجدوا عجبا ووجدوا الشيخ ساجدا والكلب بجانبه يحرسه لم يلتفت بالدور. لو عثرت بغلكم في الحرام لسألني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. بغلة لا شيخ عارف بالله. واخيرا قال شمس الكسوف اخرج الكلب من داخل الزنزانة حتى لا يصاب الكلب بنزلة برد. ولم يحط على الشيخ الهرم الذي اشتعل رأسه شيبا ووهن العظم منه وبلغ من الجبل هاتية. اخرج الكلب تموت الاسد في الغابات جوعا ولحم الطأن يغمى للكلاب. ذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على الكروب. أتدرون أين الآن؟ الشيخ الأوزل إنه ينام الآن في مقابر البقيع مع أحد. خرج من السجن وذهب إلى السعودية وما أن علم الملك فيصل رحمه الله بقدوم الشيخ حتى استقبله في المطار وذهب به الى البيت الحرام واجلسه لتفسير القران وكتب الشيخ وصيه قال فيها: الهي نجنا من كل كرب بهدي المصطفى خير الجميع وهب لي في مدينته قرارا ورزقا ثم دفنا بالبقيع. ونفذ الملك الوصيه ودفن الاوزل هناك. اما ثالث الفرسان فهو شاه ايران ارادها فارسية قصروية ولكن الله يفعل ما يريد. الثلاثة سيقدمون الى محكمة مخصوم على بابها ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. ان الله في هذه يقول للمظلوم تقدم ويقول للظالم: ايها الظالم لا تتكلم، ايها الظالم لا تتكلم، هذا يوم لا ينطقون ولا يوزن لهم فيعتذرون. ايها السادة، وهكذا شيخنا جنازة الشاه وصححنا المفاهيم ونظرنا اليها نظرتين، نظرة عقائدية ونظرة سياسية. اسأل الله العلي العظيم ان يرحمنا برحمته. اللهم اشف مرضانا، اللهم اجبر كسرنا، وتولى امرنا، واحسن خلاصنا، واحسن ختامنا. ايها الاخوة الافاضل، اخر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي